بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا نزال مع ابن جرير الطبري إذ يتناول الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ومن قبل ما سمعنا قول القرطبي، والآن سنسمع ما يقول به الطبري. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: بما حدثني به موسى ابن هارون، قال حدثنا عمرو بن حماد، قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يقول: لم تكونوا شيئا فخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأخوص عن عبد الله في قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال عن هذه الآية: هي كالتي في البقرة: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. القول إذن يدور حول هذه الآية 28 من سورة البقرة. ومعلوم أن الطبري معروف بأنه يفسر بالمأسور، أي المروي، رواية طيبة. وحدثني أبو حسين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: قال حدثنا حسين عن أبي مالك في قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: خلقنا ولم نكن شيئا ثم أماتنا ثم أحيانا. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم عن حسين عن أبي مالك في قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كانوا أمواتا، المخاطبون في الآية كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم أماتهم ثم أحياهم. وحدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين بن داود قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، قال: لم تكونوا شيئا حين خلقكم ثم يميتكم الموتة الحق ثم يحييكم. وقوله تعالى: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مثلها. وحدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: حدثني عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: هو قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وحدثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال: حدثني أبو العالية في قول الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يقول: حين لم يكونوا شيئا ثم أحياهم حين خلقهم ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة ثم رجعوا إليه بعد الحياة. وحدثت عن المنجاب قال: حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه إحياء، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه إحياء ثانية. إذن هما ميتتان وحياتان. فذلك قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال آخرون: بما حدثنا به أبو كريب قال: